اهلا وسهلا اعزائي المستمعين، نهيكم هني في عزبة عبود، ومن خلال هذا السباك للديات المهجن في عزبة عبود، وهذا السباك برعاية بقالة يوسف حسيني، وبرعاية كافتريا اشتري وما تشتري، وبرعاية بيتزا ما ادري شو سمونا نسيت والله. وهذا السباك في جواز كبير، اعزاء المستمعين واعزاء الحضور، ما شاء الله جمهور كبير، جمهور كبير حاضر. هذا السباك الكبير، هذا السباك الكبير اللي يزم يا مرهباب هم البدو، وكل اللي يالسين ما شاء الله ما شاء الله. يعني هني في عدد كبير من الحزور، 3 انفار غير اللي انا معلك، 4 انفار، وصاحب هذا السباق الكبير، صاحب هذا السباق الكبير خريج السجون حسوني، خريج السجون حسوني موجود هني ما شاء الله، برينجر بوكس والمسيل وكل اللي موجودين هناك، سيداتي عن السادة ساداتي، هذا السباك يا مرهبابكم في سباك الديات المهجن. والآن يتقدم حسوني لافتتاح السباك، يتقدم حسوني لافتتاح السباك، بتلقى من 7 نقعات بيولع بعد شوية، لحظة شوية جماعة بلا عيمي كل سوا رواف، لحظة هنعود إليكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعين بث مباشر من شبكة عالم الفن، جميعنا موجودين هني ما شاء الله. والآن يتقدم ينطلق السباق أعزائي المستمعين، ومن خلال المشاركين ديتش ديتش ديتش يسوف، وديتش عبود، وديتش جاسوم، وديتش علون خال المعزل وغني عن التعريف أعزائي المستمعين. هو يبدأ السباك، وديتش علون خال يسوي ريس بريك في بداية السباك، هو يتقدم. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الديتش، يوم يركز على هذا الديتش، يوم يركز جنة جنة، آدمي يتمشى بنتلون كميس، يا سلام يا سلام. في المركز الأول ديتش علون خال، في المركز الثاني ديتش جاسمي، في المركز الثالث ديتش عبود، في مركز وين هذا المركز ما موجود، هذا المركز الرابع أعزائي المستمعين ديتش واقف يالس يدوخ مدوخ، يالس يدوخ مدوخ في السباك أعزائي المستمعين. هو يتقدم ما شاء الله ديتش عبود، ويتوف الاستشانات، ويتوف النياسين، ويرفع ايده ويقول الحالة ما حد يقدر يتهداني، ويتمخت ويتمخت ويركز. يا سلام يا سلام يا سلام، يوصلون عن خط النهاية، ومشاركة قوية قوية قوية أكمل قوية ما بين ديتش على الخال وديتش جاسمي، ديتش على الخال وديتش جاسمي، يدز ويتخرطف ديتش على الخال، ويرد مرة ثانية يركز بانطلاقة قوية، يركز بانطلاقة قوية. أفا أفا أفا ديتش جاسمي بنتلون انتر، يصير بتبنتلون ورا اليدار، ويكمل مرة ثانية ويركز، وصل عند خط النهاية، وصل عند خط النهاية أعزائي المستمعين، وصل عند خط النهاية أعزائي المستمعين. وهذا ديتش علون خال، وهذا ديتش علون خال اللي اتخبل الجمهور، اللي يفتح ريوله من 2.3 متر، أعوذ بالله. هذا مو ديتش، هذا زرافة ونعام مركبين مرة واحدة ما شاء الله على ديتش، يوصل عند خط النهاية، يوصل عند خط النهاية، يو يا حقق المركز الأول سيداتي. اسمحوا لي جماعة. هكاك المركز الأول على الخالة، وفي المركز الثاني جاسمي وعبود ياسين يزاربون برا، يقول ليش دزتني الديتال هنا موجود في وقت الزرابة ويتلع. لا لا، ما في روح رياضية في الديتة، ما في روح رياضية في الديتة، لأن الديتة ماخذ من الشتات أشوفه في جيبه ما أدري شو بيبسي، ما أعرف شو بالضبط، ويتلع الرنج ويشمخ وايدي تعبودي. وجاسم يركز ويركز ويحتل المركز الثاني، فديت والمركز الثالث والرابع. عزال المستمعين ياسين ورا خط النهاية يقولوا نحن ما بنكمل السباق ونطلع. ومبروك مبروك لديت علو الخال، مبروك عزال المستمعين لديت علو الخال، وهذا الجمهور ثلاثة انفار نشكرهم على حضورهم. نشكر صاحب هذا السباك، صاحب هذا السباك يالس يشفت غرة، ما أدري شو بلا يالس يشفت غرة معسب. ونختم هذا السباك. والآن أعزائي المستمعين أنا بخليكم إن شاء الله، وإن شاء الله في سباك ثاني نتلاقى في ديات المهجنة، في ديات المهبنة شو بعد مجبنة شو بعد المهجنة هني عبر شبكة عالم الفن. شكرا.